والاسمر دفع الكحيل التفت بعينه لجدوان رافع له راية كحيل دفع الفرس اقبلت فيه لعطوان على الفرش جالس القوم جالسين جنبيه ومرى ونعم المجالس عطوان التفت بالعين وراء قال انزل يا ابني الجلايب اكم مثلك قطع رجاه يا ولد اعمل لسيدك حزايب سلام قال له انا سيدي مولاي يا كنت ما فيك عقل فاضي انت راجل على غير مربي ده انا اسمي سلام ابن فاضل ده انا ابن ملك الزحلين قال الحرب وانزل معايا احنا للبلا مستعدين نبكي عليك الولاي عطوان نده على العبد على طول جبل الركوبة كان طعن تتفرتج الكبد على جسمه ما حملش توبة ركبوا خرج الأولى برا قديش كانوا تابعينا قامت الكحيلة من جرة عساكر شمال ويمين سعيدة بصت خدت بال عرفت انه ده اللي لقاهم اوهانهم كان زمان هل الشجر معاهم مالت على اسمر اللون ليالي الهنا تلفتيني وقالت له يا ابو عقل موزون اصغى وصية يا سيدي يا سيدي يا حلو دمك يا سيدي يا حلو دمك اللي حصل لي مراحش اهو ده بهدل الوالد دمك طلب منها امر الفواحش Thank you.